الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، فإن شاء الله عز وجل أن تبع سلسلة الدروس التفسير ده، يعني مازال كلامي إلا سلفة ليا لما رب تبارك وتعالى سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. أستاذ نكمل الكلام في الآية التي نسمى بأنه في هذه الآية اللي عبرنا بأنه تتجم سر القرآن كل شيء. فبس القرآن نسوي لسه الأركان العبودية، نستبنى العبودية من تبارك وتعالى نبي أنه تتجمنا سر الأركان الإخلاص والمتابعة، نبي أنه العبودية ونسمى تحقق مع دورنا سر الأركان ذات نسي، أي للإخلاص والعبودية لله عز وجل، بدت للمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم والعبودية رب تبارك وتعالى. فيغرد من الأركان ذات نسينة العبودية والصحية ذات تحقق، سواء من السنة أو لا ينجس، لا بد الشروط السنة بين العبودية الإنسان لله تبارك وتعالى. النبي أنه قلت قصة من يذكر ابن القيم رحمه الله في قصة على حسب الأركان ذات نسينة ربع عدل أقسم ربع عدل أصنف سنس مزور واللي يحقق الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي أنه غدي خير الخلق غدي الجن غدي في الحمر بنت ولا غلي خلق، هو ما واللي يحقق الإخلاص لله بالمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. القسم صرف السنة بأنه العكس مغيب تماما، واللي الدليل لا إخلاص ولا متابعة، بما يدن عادة من بأنه انتيك قسم عندن رسمنا ولا جميع الأزمان، واللي الدليل لا إخلاص ولا المتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعمل مثل كل مدنس جانب الشرك، كل شيء جانب الرياء، كل شيء جانب السمعة جانب الشهرة، بعمل مثل كذلك كل ذلك جانب البدع الخرافات بالضلالات، يعني لا إخلاص لا متابعة. السلف السكراد النبي أنه يولد دليل الإخلاص ولكن يولد سنك لي المتابعة، بالخصوص النبي أنه يعد يجد بالخصوص واللي يتوي عليه يتوي شهر يتوي عرف نفس العبادة هذا الزهد زهد الصوفية بالغير من أشياء هذا يشكي إن شاء الله تبارك وتعالى والدرس الدشية أن تفت الإنسان، يعني يقصد نفس ودن ربي تبارك وتعالى يريد نفس الخير فلشنيت نسوة لكن من يتبع النبي صلى الله عليه وسلم قال تقرب الله تبارك وتعالى صغيني ورشر عبدي صغيني سوري مربي تبارك وتعالى النبي عنه يقول حتمتني أطور لنسى أحقق من العبودية غير مثلا الإنسان اللي يتقرب من ربي تبارك وتعالى فلغنى أو للأناشيد أو لما يسمى بر الصوفية الحضرة السمع بستني العلماء القضية السمع ولا الأناشيد ولا الغناء ولا الشطيح ولا المهم سنتين نستسمت المهم ليت حصل للخالص الدين ربي تبارك وتعالى كي نحتضر بعض الشباب الزمن ذاتي الزمن ذاتي اللي قلنا وكا تنتفت العدد الشباب إنك يعني تنتفت يهتم إنك الأناشيد الإسلامية داري تدعو دينك عن طريق الأناشيد الإسلامية ولا المسرحيات الإسلامية ولا الأفلام الإسلامية ماذا تقول ما أنزل الله به من سلطان يعني مجموعة للمسائل التي ستعبان من ربي تبارك وتعالى غزة مند وشن تشرع ربي تبارك وتعالى ولا يشرع مثل النبي صلى الله عليه وسلم قال مقصود الصنفة تحت من قبل من ظل العبودية لأنه صفة مغرق للسين وارتبع النبي صلى الله عليه وسلم الصنف والسكوز للقرآن وهو ومدة المتابعة ولكن من الإخلاص انتفت يتابعني السنة النبي صلى الله عليه وسلم اخضر لي تنس غزم نصر الحج نصر تغرين في القرآن ذكر نصر المتائم في كل شيء ولكن يقصد غير السمعة ولا الشهرة ولا الرياء ولا شر الغرض والأغرب من الدنيا مثل يشين غير كيف نغض درس التربية النبوية النبي أنه النبي صلى الله عليه وسلم يشين بسيان إن الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل من أجل الغنيمة أي ذلك في سبيل الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله إذا كل من اجتنب التجاهد من أجل أن ابنة فلانية الشجاع ويتكسب أو لا بشاء نقصد فهو غير حصص الغنيمة أو لا نقصد فهو بشاء أي دفع في القوم ما زيرت نسيك صدى تطيغ لا بنغض كذا نغض دري أن تقني شرين نزغى لقرب أنس لمن مغانت الكفار ولا المشركين أتبر درسي اللي ولغ الجهاد هذه كذلك سائر العبادة إذا نقصد أنه الإنسان غير تحقق العبودية في الله عز وجل لا تدق سنين سنين أركان ذاتني سنين الشروط ذاتني الإخلاص المتابعة وأن في القرآن دائما أريد تركز في المسائل أو في الأركان في العدد من المواضيع ونذكركم بعض المواضيع زود غير الله ينال بها بركة على سورة الكهف على خير سورة الكهف فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ونغير اسم الجسر ربي تبارك وتعالى الله كان ذات نسين ونرمي المقرد ربي بسلس ربي تبارك وتعالى أتي خصوصة التعب أشكر الأعمال صلحا يعني الجسم تتبع النبي صلى الله عليه وسلم داد ويشكر أشرك ربي تبارك وتعالى أغلى أعمال أنها تنتين لسيد تعب ربي تبارك وتعالى كذلك غير لغنى ربي تبارك وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الذي السرط ينظر الصلاة ينظر العلماء فضيل بن عياض رحمه الله الناس من أحسن عملا الناس أخلصه وأصوبه الناس لما أخلصه وأصوبه قال أخلصه أن يكون لله وأصوبه أن يكون موافقا للسنة إذا ربي تبارك وتعالى ميرا بغيث مجانس إذا تنختبر إذا تنمتحن من وديت مجان أحسن عملا ما معنى أحسن عملا السبت ينزغ السلف وهو الفضيل إن أخلصه وأصوبه أحسن العمل هو أخلصه وأصوبه يعني ومش نجي العمل حسن إلا يسلا مركنة السيد الإخلاص بالمتابعة وأن فينا ابن القيم رحمه الله إن كل عمل مشروفانلار دەدەستین شەڕ سند دیوانەت سند دیوانان ئەسکێن و قیەمە لما وكيف باب دا اي عمل يسكت الانسان ودني تربي يسكت ربي سن يسكت ما سكت سكت بنا يسكت سكت ما خص سكت العمل ما سيستقصد استقصد في سود النبي نقصد في سود ودن اجيك النام ولا داك سكن ولا داك فعل ولا كتندحن ولا كتشكرن ولا كذا فكرت تلك الصلاه ربي تبارك وتعالى وكيف او من يفكر الاعمال ذات انت يفكرت يستبعد جسمت الرسول صلى الله عليه وسلم يستبعد جسمت فلان نغد فرزلان نغد بيت نزيد نغد بلا جدود نغد بسقي نغد العالي ما تتبعد غير الاعمال مش لسا تعبت ربي تبارك وتعالى اذا نبدا يتوسط الانسان في اي عمل عمل في المسئله في سقسيت ذكر من ضغى ربي تبارك وتعالى بالقرآن الكريم ماذا أجبتم المرسلين وماذا كنتم تعبدون ما بديت يسكر الإنسان ماذا كان يعبد نفي جاب يقفون لنهم ربي تبارك وتعالى ماذا أجبتم المرسلين وما ينادين فيقولوا ماذا أجبتم المرسلين بل يسكر ربي تبارك وتعالى سنبت عباد كذلك إذا ما بدى الإنسان بشع يؤيد الجواب في سقسيت نادي خصتها إما غير حقيق لأركان أضغى الأعمال نس كلهم العبادة نس كلهم عاد باش يمكن أن يتسمى بأنه يحقق العبودية لله عز وجل إذا المقصود أنه نفهم النقطة مزيان لأنه درس العلاقة بالله اللي كان سوال إياك نعبد وإياك نستعين خصيص الإنسان غير الله إياك نعبد هنريد أن يحقق المعنى نس مع ذلك يصرح لأركان هذا تنسي ويمكن يحقق المعنى إياك نعبد أو إياك أعبد هارغ بصرح الإخلاص لله بالمتابعة لله يغيب تنفضل إياك نعبد ولكن في غرفي تياتين مولا إبراهيم تياتين جنت تياتين رسول الله كد إشراز الأعمال لم يتوجد لم يتصرف هتوصل يحقق إياك نعبد نهضرتني إياك نعبد ولا شيء ما لتنسي تعبد ربي البدع انت فات تظلت في كل اتجاه البدع الظلم في كل اتجاه البدع الحجن في اتجاه البدع التغرنس يا القرآن في البدع الذكرنس يا كل البدع هذه رحقة معنى إياك نعبد باش تسمى أنه تنفخ المعنى لا تنفخ لا اللي فهمتها ولا في ديما أصلف متدور أصلف متركز إذا نبدأ يحقق الإنسان مثلا الأركان السين باش يحقق المعنى إياك نعبد المسألة السنات أو لا مسألة يضمر لي اسم فنستين بصغة المعنى الله اللي فنسوى دائما تعلق بالشكل بالسين وإياك نستعين مسألة هي أن العبادة نبضي تبارك وتعالى أو للعبودية لله عز وجل ورينش نفسي اتصل الإنسان دا استحقق دا استحصل ما عدا يغيس لنا ان شاء الله وصف لدى يستفرن عدا فين شنو يتصل العبودية ذاتي شنو هو المعنى ذاتي اللي لنغلاد وهي وإياك نستعين مولا لغلاد صفد وهو وهي طلب العون من الله سبحانه وتعالى لأنه انطلق مثلنا الاستعانة هي طلب العون زود الاستغفار هو طلب المغفرة الاستسقاء طلب السقي يعني الاستعانة من مقصود ليس هو طلب رب تبارك وتعالى كعون العبادة فشريعة رب تبارك وتعالى هل نريد ما تحقق العبودية أبدا وأن فكر العلماء بأنه الدعاء لكل خير لكل تفضل هو غداتي هو الضلاء في تبارك وتعالى كعون في الرضا العبادة بل إن ابن تيمية رحمه الله إن بأنه ولد عيا لكل شيء في النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء في القرآن كله من ترتورين في معنى ذاتي وهو طلب العون من الله، هو وقت ضابط العون ظهر بها بركة وتعالى، ضربت بها بركة وتعالى في التغزوط بشكي عون بشاء التتابت يخفون المعنى يدرتي السلمة خف إن النبي صلى الله عليه وسلم يعود من جبل لغسي غراء النسيان معاد، والله إني لأحبك فلا تضع أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. النبي صلى الله عليه وسلم غرين ضد الصحابة من ضمن الدكانس يعز ظهر درس بلغ درس ظهر يعز در رسول الله صلى الله عليه وسلم خصت فيه النصيحة يعظم إن سيولدك ما معد إن سهنت عزيت ظهر داري إن سهنت الله داري تعزيت دا درس صار اختغر دين ظليت أتنف كنت اختغر دين ظليت اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لأنه يعني الإنسان اللي تحبت يعني أستكتي النصيحة لذلك يعني يعظم لذلك غلاد هذا استجاه هذا استكت. فالنبي صلى الله عليه وسلم إغرين وعاد ينصح في النصيحة هذه الناس إني لا أحبك فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذن لا بد من سؤال مسلم اتضل بغربة بركة على التعام بد يفق باش يحقق العبودية. علاش؟ لأنه أولا ما دريت دل بأنه تجد فقير إلى الله سبحانه وتعالى، تجد محتاج ربي تبارك وتعالى، تحتاج جاتي ولي شي خلقا أرست فيان تلك اللي سنة الافتقار العبودية لي لأنه تجد اسم جنس نور اسم ما غسلنا المصلحة نور اسم ما غسلنا المنفعة. فربي تبارك وتعالى عز درس الزغي اسم جنس إغاء غسيس فيان الافتقار الانكسار التجمل الخضوع، لأنه شرسة يتكسر الإنسان شرسة يتخضع شرسة يتفتقر ربي تبارك وتعالى شرسة يتسمى يجي يسمي ربي تبارك وتعالى شرسة يعني يتصدق أو لا يتصدق المعنى العبود العبد أو لا معنى العبودية لله عز وجل. ثم مسألة السنت أنه يريد ما لدى شيء ما لدى شيء يعني يحقق غير اللي ترجوت بغير اللي تقصط بغير اللي غاشي إلا الخير بغير اللي غاشي إلا كل شيء مع دول اللي شيخ القدس سبحانه وتعالى. لأنه أنت الدليل لكل شيء، أنت يملك كل شيء، الخزائن غفوس نفس الملكوت غفوس نفس سبحانه وتعالى الخير غفوس نفس كله سبحانه وتعالى شمسين من المنصف لما الخير كله بيديك خير كله تغفوس نبي إذا ما غلطت ترجوت غلطت تفضل تخفت تغريب دار ولي الدار إلا إذا ما غلطت بلد الإنسان صغر بيت بركة على التعاون هاتي يوري صلاصل هاتي يوري صلاصل نص يوري صلاصل الاستعانة ويوري سيمش نتبت العاون هاتي يوري سيس أما غير تدر شرع المخلوق أو لا يتكف شرع المخلوق أو لا يسمي شرع المخلوق أو لا يضطر شرع المخلوق هاتي يهلك هاتي يخسر هاتي رايد لا بد لأنه ورث السجر ولو أنا فضي تبارك وتعالى أريد نكر في المشركين اللي يضطرون اللي تكن اللي تسمد المخلوقات بالأوثان بالأصنام من دون الله عز وجل لأنه ورث منك الولو والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير زيد والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يستجيبوا لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذا نقول كل من يدعون من دون الله تبارك وتعالى ما يملكون من قطمير ورث من الولو إذا غطت ترجوت العون ظهر شرايين يا الله هاتي الإنسان يعني زوجها يشتغل كريم وسميه صار بنتيني وبس نسي جا فقير وبس هو المسكين الزغلم الزغلم يال ولا مثلا الدنيا تفتور تترز مثلا باش هذا في سلف ولا باش هذا يقضي الغرض فاقد الشيء لا يعطيه للتين ولا الضروريات وبس ما باش يكا ولكن ربي تبارك وتعالى هتين تاني ممكن كل شيء تاني مثلا الدنيا ولا لخرته يخفي استوريتك ولك كبيرة أبدا دريني ما يتجنس سبب الهلاك الإنسان أخذوني فيها اللي خرط ما عدا يغيث إخلاصي تخلى ربي تبارك وتعالى إخلاصي تخلى ربي تبارك وتعالى في ريد الله هتي ريجل وتي ريهك دريني ما ريسلح بريس عدا أخذوني فيها اللي خرط ما عدا واللي تولى ربي تبارك وتعالى النصر ربي تبارك وتعالى بكني الله ولي الذين آمنوا ربي تبارك وتعالى انتني تولن واللي سيسيومن واللي سيستجدن أثني تولن أثني اكتفى جميع المسائل المسلم اسم سنة ربي تبارك وتعالى أليس الله بكاف عبده يعني غيري سنة دروا التي خلقنا فيها في اتكفى ربي تبارك وتعالى أثني اتدفع أثني اتنصر أثني اتفق أثني تسدي ربي تبارك وتعالى لأنه يورث ذروالي واللي تخلق سبحانه وتعالى وأن فيما الشاعر غير البيت يسلم عن هذه أنك إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يزني عليه اجتهاده يعني غير عون ربي تبارك وتعالى اسم جنس غير كل يذكر يسلسي ثلاثة قبض استهلك هو جاي يسميت أريد تيري أجداد غير مسألة جسمين سبب الخسر خسر بالهلك والعياذ بالله لماذا ممكن يتظر الإنسان غوغا ينس ولا غير نس يعني يتظر الإنسان يعتبر في النس نس يعتبر في غير نس فمثلا الإنسان أرسي كربي تباركات عليه الحشد أو لا في تمنع زغية الحشد أننا كنا في تمنع زغية الحشد فأردت ظن بأنه من يعني يحرم تثبيت بركات على زغية الخير ولا زغية المنفعة ولا زغية المصلحة زغية المدة أرسي سبيا مربيت بركات على العواقب المسألة من زغتي من عربي بركات على أي التورير تحمى مبار تتشكر فالمسألة من زغتي من عربي بركات على المستيني كيف تتمنى ماذا تيجي ورد لي جتنا من نور يقع على الحياة نفس ولا لا شادي أنا في التفات يسيء اسم التنين يسيء الصرصية الحشد يتحن صرصي تريد تريد يسيء الرغبة يقول إلى مسألة ولكن وستيت كتاب ربي تبارك وتعالى وستيت من عربي أثنين التفات يا الله ما تيت منا عن التكسب عند قصيرة ونخشنا إما قنصنا غير يسلل أنه يتعدى في الأرضي وأسنان كما يدوجو وأسنان الشرق وسكداء في انتفاد لتسخط غير الفنس وخير التفضلات في غير الفنس ولكن من بعد نفسي سبيل مبطة بارك وتعالى العواقب النتائج المان التنين الحمد لله الحمد لله شوف قدر الله ما شاء فعل شوف يكون ربيت بركة على مين تلا يقعي كذا تلا يقعي كذا تلا يقعي كذا كذا فالمقصد أنه الإنسان اختلف تلا ربيت بركة على هاتي ريض الله تلا يهلك هاتي ريخ أن في سوج يسوج حقيقي ربيت بركة على هو اللي يكفر من المنصر لله تبارك وتعالى أن في شخص سنة الاستخارة تستخر المسلم واللي تخلق كل شيء لأنه سنة إلا الخير ربما هي يتحاش تبين في الجن تذاتي صغيرة في الشنغال لها لك الجسلة غير الشر ربما يتحاش تبين في الشر تتنى جسو فلسي اسم سنة ربي تبارك وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون إن هي توالد هي تغير يسني هي ضعاصم يقصر يجهل ودرك الأول واللي شي خلق انتنا يسمى غاش الله الخير غاش الله الشر أنا في ربي تبارك وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وهو اللطيف الخبير. فأنا في المسلمين أجلس لنا أردتني يا ربي أنت تقدرت بيتي السرط غير لله الخير بين الناس قدرت بتبارك وتعالى أردتني الحمد لله الخير فيما اختاره الله وردت فخط وردت عرب وردت مكر وردت خلق سبحانه وتعالى. فالمقصود برنا أنه الإنسان اختارت لله تبارك وتعالى أتي ريد الله تريجله الناس لا بدي من يقبل رب تبارك وتعالى التعاون بدي يفق بدي أتشدده الأعمال العبادة بما يحتاج جهة المسلم قبل ولا بعد قبل يشتري العمل ولا يشتري قبل يشتري العمل يشتري يفق رب تبارك وتعالى في ورد يتشكر سواء جزء الأعمال الدين ولو الدنيا خير يفقد بيضة بركة وتعالى دي خير يعاون ورتي ورسي استقوت. كذلك من بعد ما تسكت العمل يخير يفقد بيضة بركة وتعالى ورزيست متفعد ورزيست تسكفت درس الاستغامات. فكذلك يفقد بيضة بركة وتعالى مثلا اية العبادة ولكن التول التي خلق يتغفل في الناس يسهو في الناس ويترجو بها بركة على كيتبت بتخلص الزياء إلا غير إلا غير تخلص معين والعياذ بالله. انتفتي مثلا يحفظ في العدد النوافل مثلا ولا يحفظ مثلا استلاوة القرآن القسط جيس مثلا ولا يحفظ مثلا الزيارة مشريان سميته. المهم العدد الأعمال اللي يتفق الإنسان يختوري تبت الله تبارك وتعالى يختوري عونتي يشقف لسمتي إذن وديما الإنسان يضطر رب تبارك وتعالى التعاون في الأعمال أسلسمتي قوم ده أسلسمتي إغامة غضيا المعنى اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يسير النبي صلى الله عليه وسلم يسير معاد بن جبل. إذن هذه المسألة لزورن هو لا بد للإنسان غير يحقق العبودية الجسر القضية التي الصفائدة وهو ديما نترجو العون الضرب تبارك وتعالى ديما جميع اللحظات جميع الأحوال من سبلاد عيام كله من تشميس لنا اللي ذكر ابن تيمية رحمه الله يخصر الدور في المعنية ذاتي أفلس الفون ديما. المسألة السنة وهو الصبر إنسان جسر اللي صبرت ولمسل يحقق العبودية لأنه العبودية من جسر المشقة العبودية لله عز وجل من جسر المشقة من جسر الكلفة غنف بعض العلماء من تكاليف تكاليف الشرعية يكلف ربي كذا لأنه يسير النوع من المشقة سواء غلا أوامر ولا النواهي. يعني لا بد الإنسان الجسلي صفة الصبر المصابرة أن في الله تبارك وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما زيد فاعبده واصطبر لعبادته. التعب التضبط صبرت في العبادة لأنه العبادة يغور ولكن صبرت ولست تحقيق صبرت في الأوامر باش السيفن تقمت صبرت في النواهي الجسم دور تقعد صبرت في المقدور باش أسلع الجسم تخط تحتاج هذه الصبر جميع المقامات العبودية جميع الأحوال العبودية تحتاج دم الصبر. وأن في النظر تبارك وتعالى لتصف النبي صلى الله عليه وسلم للناس وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك تظلني ترى الصبر الدين كله يتكف الصبر المستثي الصرب تبارك وتعالى القرآن غير العدد المواضع أكثر من 90 موضع أن يتذكر الصبر والقرآن الكريم. أن تصور من سلمان كيف يمكن يحقق العبودية اللي فينا بانه تعلق بالحياه نس كل اللي تقدر في اللي الصبر الحركات نس السكنات نس الاقوى نس الافعال نس القيم نس القعود نس يغف ويغير شمير بنشر يغير الجور يغير كل حاجه تسجل دمنا يحضر يجين الدم جس يرى العقل صغير مدينها في سن الاخلاص في سن المتابعه بماذا تولي الخيء مع هذا استوفق نبض تبارك وتعالى الصبر ثم الصبر يقول ان الصبر ضل الانسان يشقى يحقق العبوديه كلا استنين اجتنين تذكرت النساء لا يهمنيش ما تظليت مثل الله يهمنيش ما تظليت تيدد العمر اما يكون جيتا اسبقات ولا اسبقات ولا عامين ولا اتيرت نفس الله لما القضية يسدو منها بدون الصبر كمان انت تظن بدون القضية بغير استسلام الشيطان بغير استبدو بغير الشيطان غير في الخاتم رحمك الله لانه يظهر الصبر ومن الدليل للصبر تركت تغلب الشيطان بغير التغلب لانه السلاح اللي سيتوجه المسلم الشيطان هو الصبر العلم اليقين اللي ذكرنا ولا دوار ان فينا ربي تبارك وتعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون الشهوات افرش الناس تقدر الصبر الشبهات افرش الناس تقدر العلم الصبر الهوى افرش الناس تقدر الصبر الشياطين الجنود لا تبع النسل مصرف لا تنقضوا الصبر المستهزئين الطاعنين المغرضين الحاقد المصرف لا تنقضوا الصبر انا فتني الصبر مفتاح الفرج وان الصبر وان النصر مع الصبر دائما الانسان غير ينتصر يغير تنصر بك الاعداء نسي خصتي يتسلح الصبر انت ميال سلاح النصر والصبر صبرت في العبادة ربي صبرت الاستقامة صبرت في الحق وخي حرة لأنه ويش مثلنا القضية وترخي العبادة وش هي يتلحش تساه النهيان أنه غدا تجي في جانب مقصود المقصود هو الاختبار ده شو جاني يلمي ايش مثلنا ربي تبارك وتعالى ايش مثلنا ربي ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم ربي تبارك وتعالى اختبر اسم جنس جشا أي سبيل ماشي بشي يعلم من طيس ما يعلم بمعنى العلم الذي ينبني عليه الجزاء ربي تبارك وتعالى تيس نريق عزو اسم جنس حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم لا بد أن الصبر بأي لدر الإنسان وإلا هم يرضر الصبر التنجن ليسانس تعبير العصر ليسانس وغرس أغرس العبادة يقدر شرين ليسانس تيرجس طغمة أمطان بيتيني وعلى تتدر تريد إذا نبدأ الصبر أنه النفس ترى المجاهدة الشيطان يرى المجاهدة لا تبع الشيطان رمى المجاهدة المبتدع رمى المجاهدة الكفر رمى المجاهدة كل شيء من لسه دورنا لك تخطيط يقدر شو اللي يقود يقدر شو اللي يستيح السلاح درك غنبنا الجهاد الصحة للمعركة أن في مرد تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ونجاهدين يصبر يتبت يعني يتيقن أثر ربي تبارك وتعالى في التفقة في التنصار يغرب تعلمت لا بد أن تصبر يغرب تعلمت لا بد أن تصبر يغرب تدعوت لا بد أن تصبر غن في فيه الصبر بتبارك وتعالى وهي الصورة لغن الإمام الشافعي بأنه يكون ديك بذ وحدة في العبادة في تكاثر صورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر من يصب بالمقام هذا المتي العلم بالعمل بالدعوة ما ثلاثني يعني سلطان كل شيء وهو الصبر المقام الصبر من سمع بصر المستور ومش ليتعلم الدين فبدا اشقف لسيفتو يفقفى اشقف لسيفتو يقرأ اشقف لسيفتو يتحفظ اشقف لسيفتو يتعلم كراءة القرآن ولا يتعلم من يكسيت الله ولا من يكسيت الظهم ولا من يكسيت حج وكل ما يلي غير من الصبر بل الإنسان اشقى التحقيق أنا فتن العلماء لا ينال العلم براحة الجسد لا بد من الصبر طلب العلم تتعلم تتفقه يغرب للصبر أنه ليس من إنسان يحقق العلم أبدا ولا يحصل العلم أبدا يصبر في الجوع يصبر في الكرفيس يصبر في الغرباء يصبر في العدد والمسائل وهذا سيمشي يحصل لما قام ذلك وعمل كذلك تطبيق بالعلم هذا ومشي تطبق مع هذا الصبر أنه أغلب المسائل اللي يجيش كان أدخل في الهوى النفس أبيت بركات عليه مرك يخصك يخصص الله في الوقت الظرف طغى الوقت الظرف الجماعات نايت كل مرة ممكن تخصي في كل نسمع بصور اللي صبر يخصي في العمل نسي في التروي في الدنيا في الكل مماد عاد باش يمكن يؤدي أن يؤدي العبادة لك يجاهد النفوس يجاهد الشيطان يجاهد الهواء يجاهد الوساوس يجاهد الخطرات يجاهد كل شيء المسائل عاد يمكن يحقق العبودية والوضوء صار إن الصبر لا تقبل الإنسان أرض النقصاتي. صار إن الصبر تشقيت الضعنة في شعر الحديث حديث الملأ الأعلى خصيصا من الملأ الأعلى أن المكسرات يساغ الوضوء على المكاره يعني تقبل الإنسان على المكاره في سنة بعض العلماء يعني وقت البرد شدة البرد تقبل البرد الشديد أو الصيام في الحر الشديد مثلا فالمسائلة كل شيء المقامة العبور يخصيص في غير الإنسان يرغع تتمعن بسنة أن في غير الصفرة يشقق من تحقق الإنسان أبدا الدعوة كذلك غير الصفرة يريد مسيس يقوم الإنسان فتي أنا سوال جمة العبودية الدعوة يزغ العبودية النسي يخصص تحقق مسلم الله عز وجل يغور غير الصفرة ويحقق الإنسان لا بدار أقل حاجة وما غير المشاكل تصدع رسل دي لا يعدون ولا ما يعدون غير تصدى الإنسان الدعوة تمر طوال الله يهديك أداء تغير المنكر لا بد الأداء لا بد العقبات فلا بد احتج الإنسان الصبغ الدعوة أن فينا لقمني واسم السيسنة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك يصفك من بعد ما تيصف الأمر بالمعروف وانهى عن المنكر يصف الصبر لأنه ورينش من أيام الإنسان في معروفينها في المنكر وريت أدى خذرت لي من سنة الله أنه لا بد ولي تفضل الدعوة ريت أدى الجسد نس غلما نس غل عير نس اختار ونس الأنبياء الرسل تنيا الأسور القدوة غلب بداتي فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم يوم ربي تبارك وتعالى قسم صلى الله عليه وسلم باش يصبر غير يصبر الأنبياء أنه يقول يصبر غير مش يبلغ الدعوة واللي أنا يبلغ الدعوة بلا سيوقع والي بلا السلبيات بلا يجرى بلا سيجغيات هتي التورية لا بدا يصبر الإنسان غير السلبي ولا يخشن غير يعني تيسي في استهزان رجست السامة رجست هكام رجست من أول العيب رجس طعام ولكن كل ما يبقى سنة الله تبارك وتعالى خسارت السنة يسلق على حق خسارت يقن يسلق على حق أما ما يكرهه لأنه يجي سنة الله تبارك وتعالى فالمقصود أن يلبى قامت كل مثل العبودية لا بد من الصبر الجهاد لا بد من الصبر هو يصبر الإنسان ولا يجهد سلم ولنس ولا سلوقت ولا سلعينس ولا في الصحف كل ما يدي غير الصبر من جنس الثقة إذا إحنا مقصود درنا هو أنه صفات لشخص تين إذا الإنسان باش يحقق العبودية لله عز وجل الصبر الصبر الاستباب المصابرة يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون اتصبرت عاود صبرت عاود صبرت على سمع ربك تبارك وتعالى اتصبرت على الدعوه باش اللي يصبر روح باش اللي يصبر النبي صلى الله عليه وسلم صبرت على الابتلاء باش اللي صبر الانبياء ايوب الانبياء ربي تبارك وتعالى كلهم باش اللي صبر الصحابه على الابتلاء ثم تروى المسلم سلم والمسلم كل ما ينصب ميس باشا يعني هذا الجن في الدين العقيدة العبادة نسمي الله عز وجل إذا نبدأ الصبر دائما ننسنا بسي وقود الغش لسنا بسي من جميع اللحظات وإلا تي سني سنسي جميع الصبر سنسي نسبي الصبر تيري بيت كي يتخلى في العبودية لله عز وجل أقل حاجة غير كي يقدر كي يولي صبرش قد سيستقن السواك لك السواك يا سنة ضغط السنة النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة من دواء يقدر كي يولي صبرش قد سيستقن كي يسيع الكاز سنة بداي الزلغنين سنة بداي ما بداي السنساد سنة بداي مهم لا بدأت صبرت أقل سنة عاد خلي المسائل النفس المسائل الشيطان المسائل الهوى الذي من يتبدل من إنسان وغرف فلا بد أن صبر المسألة تسكرت صفة تسكرت لشخص لا بد تلو الإنسان هو المراقبة دين المراقبة تلو المراقبة في النفس القلب النفس الأعمال نفس الأقوال نفس الأفعال نفس الحركات نفس السكنات نفس كل ثم تكون الدماء ترقبة الدماء إلى المراقبة المراقبة المستمرة ايه طرنا نوص الاستدين دماء المراقبة الدرشت لي أسنى غسلت المراقبة نفس لكي شمال العدو أن يفشل البذر ويشمي الزيز يشور أرضي كترفي العبودية التي تنسى في ميك سيميك الكديفنا الكديفنا القلب نشخاوي على عروشي لأن الشيطان غير تفضل يشيء تحضر تحضر الغفلة السنك سهات ولا تغفلت ولا تكتف المراقبة إذا تي تكتف الحراسة ألفت لك يكشف هاي تفضل الدين لذلك لا أبدا الإنسان يحقق الصفات بشاء يحقق العبودية لله عز وجل على التمام والكمال بإذن الله والنفع النبي صلى الله عليه وسلم يشكر الحديث جبريل إنك أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فشد يجعل المراقبة يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن الله يعلم أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه إن غلاظنا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور لا تدرك جهة من قصد هو تدركيني الشعور في المراقبة الدائمة دائما المراقبة مضبطة لي وخذيت وحدي وخذيت روحتين وخذيت روحتين طلعتين يسمى بأن ربي تبارك وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم وفلست خفيت وفلست سترت وفلست ركست يطلع في الله يسمى الديك لهيت ولا حتى ما يتبور نغو والقلب ليش طل خطر في الليل لغو القلب ليش يطلع في الله يتقضي تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى أي وأخفى من السر لكن العلماء ما يجن أخفى من السر وغير اللي تتمد غيونش يصدق بالأخبار وتبقى تتمد غيونشية وتبقى تتمد تزرد الخطأ يعني التفكير مش ربي تبارك وتعالى يطلع في الناس يعلم السر وأخفى إذا الإنسان يقدر إلا الشعور به إلا بس الإحساس الهاتي بما في التفت يرقب ربي تبارك وتعالى إغري سولة التي من التي يسخصت سولة ونمده أولا بنور من يغيسي إلا ينفعني ربي خير وبره يغيري سكش العمال التي لا عمالة العمالة بيرة سكرة إلا في السنة يعطي خلف السنة مسيس كفضة عدو مقضي يعطي كفضة صفار مدن أي حاجة يجي في الترقابة جيمسة ينتفر الحمد لله ديما يموت فقيا مسدد لأنه يتلبس بما المراقبة. أقل لفظة لفظة الكلمة تتزن يرصي سنطق كلمة يرد بصوري لسنطق تتزن لأنه يسم بأنه النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها دالا يهوي تهوي به في النار 70 خريفا والعياذ بالله. هذه الكلمة يوال يرد بصوري لسنطق وسي السنطق هذا وتترقبت في سبب من ضرب جهنم والعياذ بالله. أولا إذا تيار لكلمة عاد خلق لك الأعمال لا في الأعمال في الأعمال اللي في الإنسان وقت ذكية الحسن والدرجة التنشي بس نحي مجي سيلا يخسر الدليل فإن يحقق المقام بهذه دائما مجلي سما وهو المقام الذي يسمى نسمى إحسان لأنه مثلا الإنسان غير الأمر الدليل مثلا يخدم عباد شريا خدمي ولا خنجار ولا تحدات ولا اي حاجه صغيره من الحرف ومن الصنائع يبدا تلف باب العمل يراقب من يكفيش كان العمل انا عندي يكفيش الاتقان الاحسان في ستنا استسجد استسجد مزيان علاش لانه كسب صغار لا نشي هذا فينا لا لا لا وردش يرمكي وردش يرمكي يسير لخمتا أو لا ردش يرمكي تسير مسألة والله نتفق في القضية رأي يكسر في الأهلان فبس تستو تغرام في يكسر في الكنتفية أي ما غير سجد العمل هناتي. فكذلك الإنسان يسمي جرس بولي في خلقه يخسر يشد الدار يشد الدار لأنه ربيت تبارك وتعالى الإنسان ممكن أن تتخدعت ممكن أن تتغشت ممكن أن تتغورت يا الحشد ممكن أن تتغفلت ولكن ربيت تبارك وتعالى ممكن أن تستحيلت مش نسكي اليهود مش نسكي المنافقين إن ربيت تبارك وتعالى يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. إذا من سنوري التاريخ ربي تبارك وتعالى على العبادة يغزل وحدث الطغري يتنقر يغزل عن قدام الدنيا في انتفات الشر السنة كذا مسائل يغزل مثل في الطلعنة في انتفات اجداد أي عمل تغري ولا دعوة ولا تعلم ولا التعليم ولا الانفاق ولا الجهاد ولا الحجة ولكن السماء في سنسر ساعة في سنسر لحظة أنا في الطريق يتكسر أو لا يتغشو ولا يتنفق ولا كذا ما لا يليق في المسلم اللي رمي حقيق العبودية لله عز وجل السليم من يسن بأن ربي تبارك وتعالى يطلع في الناس دي من يركب ربي تبارك وتعالى ينغي الله دين نسيا دين ندي لها يسمى أن رب تبارك وتعالى يطلع في الناس فالإنسان اللي يستشعر دين المسألة يشقف الناس بشاء يعني يبخس العبودية بحق نفسه مع ذا يغير غسل المسألة ذاتي أما الإنسان اللي يستشعر المسألة دين أنه يتحول ما أمكان يوفي العبودية الحق نفس لله عز وجل اللي غير زلطة في تمنى التمغة شوية تكون تظل اللي غير قاري تهمت فتائر يستفرغ الجهد لذا فينا بالتقادة لذا فينا بشي تعلم الدين يغير يتعلم كذلك يغير تدعو كذلك يغير يتنفق كذلك أي حاجة تهمت فتائر يتحول ما أمكن يجي في حسن بس تتقن على أقل حاجة التدريحة سنسي من النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح بإحسان هي من قصد العمل ماشي الكثرة بإحسان العمل من الإحسان بإتقان وهذا هي من قصد يعني ماذا استنف العربية النوع بزودة زودة ماشي الكثرة الكيف ماشي الكم غنفة نضبط بركة على الليل من ذكر الساعة اللي يذكر الفضل بن عياض إن ليبلوكم أيكم أحسن عملا وإن ليبلوكم أيكم أكثر عملا. ذكر الأثار اللي ديش كانت بعض السلف بأنه أبو بكر وريني يطيف الضال في اللي الصحابة ولا في الغير من في الكثرة العبادة ولا في الكثرة الظلات ولا في الكثرة الوزوم ولا في الكثرة الحاج ولا في الصدقة وإنما في مقام هذا الإحسان الإتقان هذا سفر الصحابة في مقام هذا المرتبة هذا الإحسان الإتقان حتى الأمور الدنيا تركها من سلعت يعني التروازن من سلعت التنفق من سلعت يعني التشن طلخت للجودة لا لا أصبت لند ما تلينت الجودة ما عدا طبيعة الحال صحابها واللي تدر السوق كذا انت فدر تلغرس الريكلام ما رخصنت كذا ولكن المقصود العقالة حتى الأمور الدنيا تفضل الإنسان يتلس حاش اللي خيلها لإتقان الجودة لأنه أنت تتصدر أنت تريدون كذلك الأعمال الإنسان اللي يتقن اللي يحسن اللي في جدا لأفضل ربي تبارك وتعالى عن اختبار التنفع أرجي خمتي السيد تظلي تغرق الظلفنا تركعات بالخشوع بالخضوع بالمراقبة من ربي تبارك وتعالى توفيخ الظلم 100 ركعة ولكن غير زودي قجدر تاق تاق تاق تاق تاق تاق ثم تدنيت من رسالة لما فينا إجويرية اللي اختيني فالفرنس الصبحية في تدر تذكرنا في فينا الناس لازلت على الحالة التي تركتك عليها نسمع يا رسول الله إن لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت لوزنتهن سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته لو ولنادي من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الناس يخنيوا يخطيوا زن بغير اللي تنيد الزغنة كيف لغاية اللي غدي ورغير ردي سنت جدا أو اللي رأى أسلا سنت سميد لأنه وزي سنت بمعنى ذاتي الإتقان بإحسان غير معنى ماشي نقصد أنه جواري اللي تهضار الله اللي ولكن المعنى اللي إلا من غدي أحسن من المعنى اللي ذكر جويرية لأنه جسر يعني المعنى ينجامع ونفكر كما بصلاة الله يعزى درس يعني الجوامع الدعاء ولا الأذكار ولا الكلام يعني تختار غير لي الكلام اللي يجمع غير المعنى فالمقصود درنا نكنها وضبها في أنه لا بد للإنسان الدرس ديما يلي المقام ذاتي العبودية في الله عز وجل المقام المراقبة ديما يترقب ربي تبارك وتعالى على عمل سكول لسنت تسنى يغفل في القضية ويكني سنى التي رسل يفسد الشيطان العبودية في الله عز وجل إما سرية إما في البدعة إما في الخرافة وإما في يعني الشرك ولا في الضلال ولا في الحشد أما إذا ترقب الإنسان هذه أقل حاجة تخلف دين ربي تبارك وتعالى في التفرع في التفرع لكني لا سأل دوما ويتمشي زود الديوانة هذا الشتني يت الديوانة يعني جمارك خلق ربنس غير نصنف غير ظرنف غير زيانس ورسو من عدن ونصف دون ربي سميس بجرولي خشنا في التني ريتك أنه مفضل بشوري الدوري من غير اللغو الاستهزاء كلام الفاحش لا الغيبة ولا النميمة يغرين صنيت سنة يغرك هذا الحشتي خلف الشرع مربي ولا الله يحرم ربي هذه الترى يغرين الحركات نفس كل تنت الجوارح نفس كل تنت السكنات نفس الحركات نفس كل تنت خمام في القضية ذات دائما تلا المراقبة تلا عمال نفس نقوى نفس نفعل إذا نغشكك الإنسان لو سفر هذه اللي نذكر هذه إن شاء الله عز وجل ريحقك العبودية لله عز وجل ولكن غفر تغلب صفادي غفر تغلب الشرطة المسائلة ذات انتي هاتي اسمنا اشقال انسان يحقق العبودية لله عز وجل غير اللي استعان بالله غير اللي الصبر في العبادة مبدي غير اللي المراقبة هاتي اشقال انسان يحقق العبادة لله عز وجل أبدا